الكسندر. وما دور الدعوة السلفية في السياسة؟ الدعوة السلفية دعوة إلى من يعني على الإسلام على منهج السنة والجماعة. لا شك أن ما يقع في أمور السياسة في أمور فيها بيان لحكم الشر لابد أن نبينه، وهذا الذي يقوم به الإخوة الدعاء في كل المواقف المختلفة. حكم الشرع وبيان والدعوة إلى الله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة في كل المواقف، والذي نتكلم فيه وفي غيره في المواقف المختلفة مرتبط بلا شك بما يسمى السياسة. السياسة أما بقى المشاركة مع أهل السياسة بطريقتهم، فده اللي بنقول إن إحنا من الدين أن لا ندخل فيه، إن إحنا نخش بقى في المهاترات والمساومات حتى على المبادئ. وإذا كان يقول له ما فيش دخول إلا كذا، كل شيء قابل للتفاوض، كل شيء يتحط على ترابيزة المفاوضات بما فيها معتقداتكم بما فيها مبادئكم وطريقتكم في التعامل، ويتتنازلوا عن المواقف دي، يا إما ما انتوش موجودين، ما انتوش موجودين معنا خلاص، ما مش موجودين معهم بأحسن. الظلام أن إحنا إيه إن, إن, إن الثمن هو أن نتنازل عن الدين، ولكن إن إحنا هنبين إن الدين بيقول ماذا يأمرنا الله عز وجل في الموقف الفلاني، هذا نبينه دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. ما بنقولش ان هو الدين في السياسة والسياسة في الدين، نعوذ بالله، ده كفر. الدين شامل لحياة الإنسان كلها، ينظم كل شيء فيما فيها السياسة.